فالدنيا قنطرة ومعبر إلى الجنة أو إلى النار، وهي مزرعة الآخرة وفيها زاد الآخرة. وخير عيش ناله أهل الجنة إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنيا. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالذم والوعيد إنما ورد في حق من آثر الدنيا على الآخرة، فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، والمطلوب من العبد الاعتدال في العمل للدنيا والآخرة، لا يشتغل بالدنيا ويترك الآخرة، ولا يتخلى عن الدنيا ويتركها بالكلية فيضر بنفسه وبمن يعول أو يصبح عالة على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي الأديب، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال أخبرني الحسن وهو ابن سفيان، قال حدثنا المقدمي وهو محمد بن أبي بكر، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كالغريب أو كعابر سبيل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري عن علي بن المديني عن الطفاوي. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث عظيم في بابه، باب الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها عن الآخرة، وأن الإنسان لم يخلق لهذه الدنيا، بل هو في الدنيا بمثابة الغريب أو العابر سبيل. وشأنه في هذه الدنيا كرجل سافر فمر بأرض ليست أرضه، فنزل بها قليلا ليقضي حاجة له ويمضي، أو لم ينزل أصلا وإنما مر مرورا بها. فهذه حال الإنسان في هذه الدنيا، والقرار والمستقر في الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولهذا ينبغي للعبد الناصح لنفسه ألا تشغله الدنيا عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، فهو لم يوجد ويخلق لهذه الدنيا، بل شأنه فيها كالغريب أو كعابر السبيل. الحاصل أن هذا الحديث مشتمل على وصية عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام في عدم الاغترار بالدنيا والدعوة إلى الزهد فيها، وألا يغتر المرء بطول الأمل فينشغل عن صالح العمل، بل عليه أن يتذكر أنه عنها راحل وأنه مرتحل إلى الدار الآخرة، فالدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، فلا يشغله المدبر عن المقبل. وهذا الحديث فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم والتربية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب الكتف، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أي وضع يده على منكبه، وهذا من اللطف والمؤانسة، وأيضا فيه تنشيط السامع لحسن الاستفادة، وهذا من جميل نصح النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ملاطفة للمنصوح ومؤانسة له وإدخال السرور على قلبه. ولهذا بقي ابن عمر رضي الله عنهما يذكر ذلك، وأصبحت هذه النصيحة مقترنة بهذا اللطف وهذا العمل الجميل من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، أي ليكن شأنك في الدنيا بهذه المثابة، كالغريب أو عابر السبيل، فلا يأخذك طول الأمل، ولا تنشغل بالتسويف، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأنك قد تؤخر عمل اليوم إلى الغد فلا تكون من أهل الغد. ولهذا روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث أنه قال: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. أي لا تدري أتكون من الأحياء أو من الأموات. مثلا قد يدخل على المرء رمضان ويتذكر أعمالا جليلة وأبوابا من البر عديدة ترغب نفسه في أن يقوم بها في رمضان، فعليه إذا دخل رمضان أن يعجل وأن يبادر لهذه الأعمال، فإنه لا يدري أيكون من أهل رمضان القادم أو لا. نستقبل الآن العشر الأول من ذي الحجة، وهي خير أيام السنة وخير أيام العمل الصالح، فينبغي على الناصح لنفسه أن يغتنم خيرات هذه العشر وبركاتها ومضاعفة الأجور فيها ولا يؤجل، فكما أنها تدخل سريعا فإنها تخرج سريعا. وقد لا يدرك المرء إلا هذه العشر، وربما لا يدركها، وربما يدرك بعضها. ولهذا ينبغي أن يكون حال المسلم في هذه الحياة الدنيا كالغريب أو عابر السبيل. ومن المعلوم أن الغريب الذي يدخل بلدة ليقيم فيها إقامة مؤقتة ليسير من الوقت لبعض مصالحه، فمثل هذا لا يفكر أن يشتري أرضا وأن يعمر بيتا وأن ينشئ مزرعة أو نحو ذلك، وإنما تفكيره في حاجة مؤقتة لأن الرحيل قريب. وعابر السبيل هو أشد من الغريب، ولا يفكر في الإقامة بالبلد وإنما يمر به مرورا. قال: فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. والمراد هو أن لا يغتر الإنسان بالدنيا، وأن لا تشغله عما أوجد له. ليس في الحديث نهي عن قيام العبد بمصالح الدنيوية من بناء بيت أو شراء مسكن أو إيجاد عمل أو مصلحة أو تجارة أو كسب أو رزق أو فلاحة أو غير ذلك، وإنما مراد الحديث ألا تشغل العبد الدنيا عن الآخرة. فإذا قام بواجباته وبالحقوق التي كلف بها فلا حرج عليه في اشتغاله ببعض مصالحه وحاجاته. ولهذا جاء في الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الاهتمام بالدنيا وتعلم المصالح الدنيوية لا حرج فيه، لكن الحرج أن تكون أكبر هم المرء وأن تكون مبلغ علمه. وهذا المعنى مستفاد من الحديث نفسه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فمن المعلوم أن الغريب وعابر السبيل لا يتخلى عن مصالحه، فتجده يطلب لنفسه المسكن والمطعم والمشرب غير ذلك، لكن هذه المصالح لا تشغله عن وطنه الأساس وبلده الذي هو راجع إليه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فالحديث يفيد أن هذه الدنيا بمثابة المسافر، وأن القرار في الدار الآخرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا فيه من الفائدة سرعة استجابة الصحابة لوصايا النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عمر لما سمع تلك الوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يوصي بموجب هذه الوصية، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي قدر أنك لا تبلغ المساء أو لا تبلغ الصباح. فإذا كان الإنسان مع تجدد الأيام بهذه الصفة فإن حاله تصلح وعمله يستقيم ويزداد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. ولهذا يقولون: الإنسان ابن يومه. وإذا تفكر المرء فإن اليوم الذي مضى شيء انقضى وانتهى، إما على خير فيحمد الله، وإما على غير ذلك فيستغفر، واليوم الذي مضى لا يعود، واليوم الآتي الذي هو الغد لا يدري هل يدركه أو لا. فالإنسان ابن يومه. وكثير من الناس ينشغل عن يومه إما بهموم تتعلق بالماضي وأحزان وغموم، أو أفكار تتعلق بالمستقبل وهو لا يدري هل يدركها أو لا، وينشغل عن يومه الذي هو موطن العمل ذلك الوقت. فإذا تفكر في يومه وأنه ابن يومه فينظر في أعمال ذلك اليوم ويجاهد نفسه على أن يكملها وأن يتممها. فقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، مفاده أن الإنسان ابن يومه. ولهذا إذا انقضى اليوم وضعت رأسك على الفراش قدر أنها ربما تكون الليلة الأخيرة. ولهذا جاء في الدعاء دعاء النوم: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فقد تكون الليلة الأخيرة. وكم من إنسان نام على فراشي بين أهلي ولم يكن يشتكي إلا ثم لم يقم من فراشه. ولهذا يقدر الإنسان ويستحضر ذلك فيدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرحمه إن أمسك روحه، وأن يحفظه إن أرسلها. فهذه وصية عظيمة وفيها معالجة للأدواء التي تصيب القلوب، في معالجة للاغترار بالدنيا وطول الأمل. فأكثر ما يفوت على الإنسان الخير وأعمال البر طول الأمل. وكم من أناس دخلوا قبورهم وهم كانوا يسوفون في أعمال البر وأبواب الخير. وقوله: وخذ من صحتك لمرضك، أي انتهز فرصة الصحة والعافية والنشاط والقوة بأن تستكثر من أعمال الخير. إذا كان بصرك قوي وتقرأ بغير زجاجة استغل هذا لقراءة القرآن والتفقه في العلم والنظر في كتب أهل العلم. فقد يضعف يوما ما البصر فيحتاج إلى زجاجة ليقرأ، وربما يصل الإنسان إلى مرحلة حتى بالزجاجة لا يتمكن من القراءة. وهكذا بقية الحواس: السمع، فرصة أن يستغل سمعه لسماع الذكر والخير والقرآن والكلام الطيب، فيأخذ من صحته لمرضه. كثير من الناس في صحة لكنه مغبون في صحته، لا يستفيد منها ولا ينتفع بها، بل أحيانا يكون إنسان ضعيف الصحة وهو في العمل الصالح أقوى من قوي الصحة وصحيح البدن. أحيانا يكون الإنسان فيه عيب في بدنه، مثلا يكون فاقد لقدم أو فاقد لإحدى يديه أو نحو ذلك، ويكون عمله الصالح وحركته ونشاطه في الطاعة أعظم من كثير من الأصحاء وكثير من الأقوياء. وقوله: ومن حياتك لموتك، أي انتهز فرصة وجودك في هذه الحياة لتعمل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه. قبل مجيء المنية. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. أخرجاه من حديث شعبة. وهذا أخرجه مخرج الذم لعادته، وينبغي أن يكون كما أمر به ابن عمر وكما أوصى به ابن عمر، وبالله التوفيق. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. يهرم أن يكبر ويصبح شيخا كبيرا، ويبقى منه اثنتان أي لا تهرمان فيه بل تبقيان على شبابهما وقوتهما، الحرص والأمل. ولهذا جاء لفظ الحديث في صحيح مسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فقوله عليه الصلاة والسلام: تشب منه اثنتان، أي تبقيان على شبابهما وقوتهما مع ضعف الإنسان وكبر سنه وهرمه، تبقى في قوتها ونشاطها، الحرص على المال والحرص على العمر. وهذا الحديث في بيان ما جبل عليه الإنسان من حب المال والحرص على البقاء في الدنيا، وأنهما ليس بمحمودين بل مذمومين. ولهذا قال المصنف البيهقي: وهذا أخرجه مخرج الذم لعادته. قال: وينبغي أن يكون كما أمر به ابن عمر، أي كما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال له: كن في الدنيا كالغريب أو كعابر السبيل، وكما أوصى به ابن عمر حيث قال رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.